بسم الله الرحمن الرحيم. قال ناظم رحمه الله: كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت وتنشر عنك في الدنيا جميلا. لما ذكر رحمه الله بأن المعاصي تهوي بك وتذلك وتجعلك حقيرا في هذه الدنيا، بين لك محاسن الطاعات. فالطاعات تبدلك الدراري وتجعلك درا مضيئا عاليا شريفا، وتجعلك القريب من القلوب وإن بعدت عن الأبدان. ثم قال: وتنشر عنك في الدنيا جميلا، يعني تبقي لك الذكر الجميل في هذه الدنيا، وينصع طيبك بفضل هذه الطاعات. وتنشر عنك في الدنيا جميلا، وتلقى البر فيها حيث شئت، يعني وتلقى الخير فيها حيث، يعني أينما تتوجه تلقى الخير بفضل الطاعة، بسبب الطاعة. إذا توجهت لهذا المكان تتيسر لك الأمور بسبب الطاعة، وتلقى الخير فيها حيث شئت. وإما أينما تذهب، أين مكان شئت تذهب إليه، تجد فيه الخير والبر والتيسير بفضل الطاعات لله عز وجل. قال: وتمشي في مناكبها عزيزا، المناكب الطرقات، يعني وتمشي في هذه الدنيا وأنت عزيز شامخ الرأس رافع العنق بسبب الطاعة. وتجني الحمد فيما قد غرست، يعني تجني وتقطف الحمد والثناء وحب الناس لك فيما قد غرست فيه من الخير. فكل مكان غرست فيه خيرا وتعليما وكتابا ونصحا ونحو ذلك، تجني ثمرة ذلك ولو بعد حين بسبب الطاعة لله عز وجل. فالطاعة لا تأتي إلا بخير، لذلك أمر الله بها خير الأنبياء، لذلك أمر الله بها خير الخلق هم الأنبياء. والطاعة والمعصية لا تأتي إلا بشر، لذلك حذر الله منها جميع الخلق. فعلى طالب العلم خاصة أن يتزود من الطاعات ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أعطاه مهمة عظيمة ثقيلة، وهي تعليم الناس وإرشادهم ونصحهم. وأول أمر أمر الله به عز وجل لما نزل عليه الوحي: يا أيها المزمل قم الليل تعبد لله سبحانه. ينبغي طالب العلم أن يكثر من الطاعات والعبادة لله عز وجل أكثر من غيره. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.